شوف ديك ليلة العيد يا ثالث الأعياد شوفك تجارة يا زين شوفك دون سابق مواعيد لا واحد يشوفك عندي بشارة العيد والله شوف ديك ليلة العيد يا ثالث الأعياد شوفك تجارة يا زين شوفك دون سابق مواعيد يا واحد يشوفك عندي بشارة لولا مداراتي في ذمتي نروح صوبك زيارة ما همني حتى ولو انك بعيد البعد ما هو من بعيدة ديارة البعد بعد القلب ما هو بالبيت كلام واقع ما يبي له إثارة وانت غلاك يزيد ويزيد ويزيد حبك بقلبي مستحل الصدارة البعد بعد القلب ما هو بالبيت وانت غلاك يزيد ويزيد ويزيد حبك بقلبي مستحل الصدارة